يشترط؟ يستحب، نعم يستحب لها التيمم. والدليل لما مات ابنته قال لمن غسلتها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. نعم. كانت تحب التيمم حتى في الغسل. طيب أخذنا فوائد أيضا. هو الملاحظة عائشة رضي الله عنها يعني تحب يعني التيمم في أمرها. نعم. شنو إذا شئت عموميات عمومات لا يجب نصبه على العموم يمكن أن تخصص. نعم أحمد تغضى تغضى معك في السرور ما تحس إذا كان في الغريء ما في معك يمين ولا في بعض الأعضاء ما في يمين يبدأ مثلا كالوجه الرأس إذا في عضو واحد لا يجعل يمين ويسار لكن في عضوين يمين الغسل هذا هو مبنى الخلاف من قال أنه عضو واحد كالوجه كالرأس فلا يستحب له البدء باليمين ولكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن. نعم أخذنا فوائد أخرى سيفتحث على الفضاء المحترم الأخلاق. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر حيث أنه كان يرجله. نعم بالمظهر أنه بعض العدد كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني الإنسان إذا يمن في هذه الأمور يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب إذا نوى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. جواز التنعم. جواز التنعم. وقد يكون واجب. يعني في أرض فيها هذا فيها شوك أو حجارة حادة فهذا يجب عليه التنعم. قوله تعالى وادعوا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد يكون التنعم قد يكون تركه مستحبا أنه يستحب يعني الاحتفاء. فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود قال عين عن كثرة الترفيه وقال أن عباد الله الإرفاق كثرة الإرفاق عباد الله ليسوا بال ليسوا بالمرفه هذا قول معاذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتفاء ونهى عن كثرة الإرفاق كذلك استحب تركوه من الدخول للمقابر. نعم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وآل العمامة والخفين. متى كان ذلك؟ غزو التبوك. مسح بناصيته الباية كمان ليش؟ لا للإنصاف. الناصية ما هي الناصية؟ حسن منبت الشعر. نعم من منبت الشعر. منبت الشعر في مقدمة الرأس. إذا قلت مقدمة الرأس مطلقا قد يراد بها الجبهة. فمسح بناصيته وعلى العمامة ولا الخفين. طيب الحديث فيه جواز ماذا؟ جواز المسح على الإمام. هل هنا مسح بناصيته ثم على الإمامة في وقت واحد أم أنه مسح على الإمامة كلها في وقت ثم على الناصية في وقت اقتصر على مسح بعض رأسه؟ ما فهمت السؤال. مسح بناصيته وعلى الإمام هل هنا المسح يعني في مرة واحدة على الناصية وعلى الإمامة أم أنه مسح مرة على الإمامة كلها ومرة اقتصر على مسح ناصيته؟ أول

تمام. انه اختلاف منهم من قال يجوز المسح لا يجوز المسح، وانا صح انه يجوز المسح لكن ما فيه الجواز مع الاثم. حسن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا توضأ إلا أنه ما أتم وضوءه، بحيث كان في عضو من في قدمه مثل الظفر، فرده. لماذا رده؟ نعم. المفروض أن يصب الماء كل الأعضاء التي نص عليها في الوضوء لم يتم في حقه، فرده قال له أحسن وضوءك، وهذا يحتمل أن يكون المراد يعني أعد وضوءك أو يعني أغسل هذا العضو الذي لم يصب الماء. والأقرب الأقرب أن يغسل هذا العضو الذي لم يصب الماء ثم يكمل الوضوء. لا، هو في القدم. في القدم. إذن نقول لو كان في عضو آخر، لو كان في عضو آخر غير القدم إذا لم يتم، ما الواجب؟ يعيد. لماذا؟ ليرتب، ليس الموالاة، الترتيب. نقول الترتيب. يعني مثال ذلك، رجل غسل وجهه ومسح رأسه ولم يغسل يديه للمرفقين وغسل قدميه، ماذا يصنع؟ بعد غسل الوجه يعود إلى اليدين ثم يعود ويغسل رجليه مطلقا هكذا. لا، بشرط أن إذا كان ستكون هناك موالاة، يعني أن لا تطول المدة تنشف الأعضاء يعني. فإذا طال الوقت يستأنف من جديد، يعيد الوضوء كله. تمام، أخذنا فوائد يا بدر. وجوب يعني أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وهذا قول الجمهور يعني، وخالف أبو حنيفة، ويعني ورد عنه ثلاثة روايات. يعني الجمهور قال يعفى حتى عن اليسير، أما أبو حنيفة الرواية الأولى قال يعفى عن نصف العضو، والرواية الثانية قال يعفى عن ربع العضو، والثالثة قال يعفى عن مثل الدرهم. طيب ما الدليل على انه لا يعفى حتى عن اليسير؟ يعني هذا الحديث حيث النبي صلى الله عليه وسلم راى مثل الظفر اقل من الدرهم وقال ارجع فاحسن الوضوء، فدل ذلك على انه لا يعفى عن اليسير. تمام. يستفاد منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان تبرأ ذمة امته. وجوب المبادره بالامر بالمعروف يقال من النبي صلى الله عليه وسلم حتى امر الرجل بالصبر. نعم. السنه دلت على عدم الاعتذار ولو كان قريب. جمال. الامور لا يظهر فيه بالجهل والشيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم عذر. نعم، المامور لا يظهر فيه بالجهل والنسيان. ثم أتى المؤلف رحمه الله بحديث. نعم. نعم. طيب لو أن الإنسان عليه شيء يحول بينه وبين وصول الماء كالخاتم، ما هو القول فيه؟ يوسف. إذا كان الخاتم يمنع من وصول الماء فإنه يحركه، والا اذا كان يصل ما تحت الماء فانه لا ينزع، فلا حاجه يحرك هذا الوضوء. نعم. قلنا إذا كان الخاتم ضيقا فإن بعض أهل العلم يرى بوجوب تحريكه، ومنهم من يرى بالاستحباب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتني الخاتم ولكن لم يصح حديث كون كان هذا خاتم ضيقا أو لم يكن ضيقا أو حركه أو لم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الخاتم واسعا فلا يجب ولا يستحب تحريكه. نعم. طيب لو أن الإنسان عليه تركيبة أسنان، تركيبة الأسنان هل يخلع تركيبة الأسنان ليوصل الماء تحت هذه التركيبة أم يحركها؟ كمان جمهور العلماء عدم وجود تحريك لماذا؟ لا فيه عندهم شيء اخر من الالم بناء على انه قالوا انه في المضمضه لا يشترط ان يصل الماء الى كل الفم. لا يشترط. طيب لو كان على الانسان تلبيد لبد راسه بشيء، نعم، ولا ملبد بدهن او بزيت، يعني نقول اذا كان هذا يعني الشيء يعني له جرح فيجب عليه ان ويمسح رأسه. أما إذا كان خفيف ليس له جرم فيجوز مسح فوقه، ويعني والدليل ما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان لبد شعره بعسل وسمر. الحنة. يعني كذلك الحنة نقي. إذا كان لها جرم فيجب أنها نسمع. أما إذا كان خفيف ليس لها جرم يجوز مسح فوقه. نعم. لا لماذا؟ طيب هل يمكن لها ان تكون لها جرم؟ نعم يمكن تكون ملبدة كثيرة. بعض النساء اذا لبدت شعرها بالحنة تقول كأن عليها رأسي الاسمنت، خاصة العجائز عجيب، هذه كثيرة. طيب لكن لا يقصر العمامة؟ لا. قال قد يقاس. يقاس؟ شو؟ ولكن العمامة فيها دليل، وهذه ليس فيها دليل. الإمام جاء النص فيها بجواز المسح عليه، وما سوى ذلك فلا يجوز. قد يقول قائل كذلك حتى العقال والطاقية والشماغ وهذه ثلاث ألبس على الرأس يشق نزعه، كل هذا فيه مشق، ينزل ينزل عقال وينزل الشماغ، ها؟ خاصة الشماغ والعقال فوقه، أي فيه وطاقية ثلاث أشياء قد يكون فيها مشق ولا يمسح عليه. لا نبطل القياس، لا الخمار نفس الشيء، لأنه اللباس رأس، هذا لباس ليس بحنة، اللباس شيء والحنة شيء، فهمت؟ الغالب يعني إذا وضعنا هذه الحنة يعني بطبقة يعني سميكة، غالبا أنهم يضعون يعني كخمار عليها حتى يمسكون الشيء. إذا وضعوا الخمار عليها مسحت على الخمار لا على الحنة، ليكون العمل بالدليل بمقتضى الدليل الشرعي ولا قياس في العبادة. يعني. إيه لا طيب، ولكن لكنه لباس رأس وصح عن الصحابيات هذا، وعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، جاءت فيه آثارها. أما الحنة فلا، وإلا قلنا لإنسان ملطخ قد لطخ رأسه بدهن على رأسه أو شيء نقول امسح عليه وانتهى الأمر، ما يقال. نعم. لا لا يمسح عليه. أيوة لكن الخمار يشد، فيه شد الخمار، ويكون في الغالب يستر النحر والجيد. لا ما يصح، ما يصح هذا حتى. نعم مسح بناصيته والعمامة، لا هذه أيوة العمامة فيها شد، هذه ليس فيها شد، أي لا بد يكون فيه شد وفيه في مشقة. طيب أتى المؤلف رحمه الله بحديث أنس

وهذا إذا فيما لو كان الغسل على في صفة على صفة الكمال، لكن إذا لم يتضمن مجرد انغماس فقط بعد المضمضة والاستنشاق لم يذكر هذا ولا قياس في العبادات. ولكن لو أنه سمى هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ ما أظن، لأنه يعني قد يقول أن كل أمر جبال يبدأ فيه بسم الله فوقت. هذا في الحال هذا الحديث يعني لا عندما يشرع في الوضوء. ما حكم التسمية في التيمم؟ هذه مهمة. عاطف لا ما نتكلم عن الشرط، انت ذهبت بنا الى الشرط، ليش الشرط؟ لا تقول لا تشترط، لا تستحب. كيف لأن قياس ما قلنا إذا قسنا على وجود على استحباب التسمية في الوضوء، وهذا القياس قلنا لا يصح. لا يصح القياس؟ نعم. إن عندنا دليل آخر، حديث عمر بن ياسر لما تمر على التراب وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقام مقام بيان، لم يقل له انه ينبغي عليه ان يسمي اهل بدايه التيمم، بل قال له انما كان يكفيك ان تقول في يديك هكذا وضرب الارض. اذا لا تشرع التسميه في التيمم. ما حكم التسميه في ازاله النجاسه؟ لا تقام ولا تشرع اصلا، حتى ولو قيس الوضوء قيس مع الفارق ان في الوضوء عن الوضوء فعل، لان الوضوء فعل، وازاله النجاسه تركه بينه وفق ولا قيس اصلا. الرجل الذي اعرض الذي بلغ طائفته من المسجد لما امر النبي صلى الله عليه وسلم استحبته ان يضيق على بوله ماء لم يامره بالتسميه. هذا قلنا حديث فيه نظر، هذا الذي أخذنا أهم الفوائد. ها؟ طيب كيف؟ نعم، متى تكون التسمية واجبة؟ للأكل يعني، والشرب للأكل الكثير من قليل، حبة أرز حتى هذه كذلك. بماذا؟ لو لم يسمى شو يحصل؟ يشاركه الشيطان بطعامه، صحيح؟ متى تكون التسمية شرطا؟ تكون واجبة لأن الشيطان يشاركه إذا لم يسلم. نقول كذلك في الجماعة تكون واجبة لأن الشيطان كذلك يشاركه إذا لم يسلم. هذا على خلاف فيه. ليش؟ أسأل حتى الحكم. هو وجده مستحب. السؤال تسأل فيه. نفس العلة يعني. مشاركة الشيطان. أين ذهب عقلك أنت؟ لا شيخ، نفس العلة. مشاركة الشيطان فقلت هل يعني تكون علة القياس على الجماعة؟ يعني هل تجب؟ رأيتم هذه الأسئلة التي صار يطرحها نجيب؟ لا تكررت الأمور. طيب التسمية عند الوطء، منهم من يرى أنها مستحبة ومنهم من يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس، وهذا في الصحيحين أظن، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. على هذا الوجوب ظاهر الاستحباب. ليس فيه حديث، لكن القرآن وقول مجاهد في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ولكن هذا في التفسير. ولذلك نقول عودوا إلى كلام أهل العلم عامة عند الرجوع إلى آية، لا تقتصر على قولا واحد. قل أخطأت،